ليه؟ ها مقاعد فاضي. هذا الآن عدد النساء اللي خلقهم أعلم، عدد النساء أكثر من عدد الرجال، هذا الآن بإحصائيات الكبار. الأمر الثاني طبيا، الطفل الأنثى أقوى مناعة من الطفل الذكر، عشان كذا وفيات لأطفال الذكور أكثر من وفيات الإناث. من صار أكثر؟ النساء. طيب غير الأطفال الكبار، نسب الوفيات أكبر بمن؟ في الرجال ولا في الأطفال؟ في النساء. الرجال حوادث وحروب، هذه إحصائياتهم هم. حتى ألعاب هم مجازفة، ملاكمات، وممكن ضربة تفقده عقله ويموت. قلت الآن والله يا جماعة هذا اللي حصل، فجأة كذا فقد عقله، ما قام يتخبط، فقد عقله، قال طيب أجل طيب ليش طيب الحرمة ما يكون لها تتزوج أكثر من الرجال؟ قلت الحين إحنا باحلين بالرجال، ما لقيناه الحريق، ما لقيناه رجال، راح ندور له، أنت جيب لنا رجال. قلت له أزيدك من الشعر بيت، في نيويورك لحالها ثلث الرجال في نيويورك شواذ، يعني ما يبغون حريم، يعني تورط الحريم. فهذه جماعة نقاشاتهم. فالأخير إيش قام؟ وما زلت أتواصل معه إلى الآن وأسأل الله أن يهدي طريق الصواب. قال لي كلمة لا أنساها، يقول إحنا، والله هذه كلمته، يقول إحنا سبون فد. تعرف شو يعني هالكلام؟ يعني مغذين بالملعقة بالإعلام، ما نفهم. يقول إحنا نشتغل شغل ودراسة وشغل ودراسة، هم نجوا عندنا وقت إجازة قعدنا ناكل فشار قدام التلفزيون أو في السينما، يقول جيبون لنا أفلام وأفلام ونظم يطلعون لنا أخبار الإسلام ودين الإرهاب. يقول فجأة، يقول أنا والله قال هالكلمة، يقول أنا أحتاج من هاللحظة أراجع كل البرمجة اللي في راسي. قلت اللهم لك الحمد وقل جاء الحق وزهق الباطل. قال بأخذ إيميلك، أرسلت لبريد إلكتروني بعدها، أرسل لي رسالة، أرسلت له رد على الرسالة، قلت له أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياك إلى طريق الحق. أرسل لي رسالة قال أنا متأكد أن الله سيهديني طريق الحق ما دام يسر لي إني قابلتك. أقسم بالله يا جماعة، يقول لي أن الكلام هذا أنا عمري ما سمعته، نسمع كلام وخرافات في الإعلام. قلت له تبغى أعلمك أمر، أن القضية ليست قضية أفعال، القضية قضية ضد، قضية ضد الإسلام. قلت لأعداء الإسلام عرفوا يقينا أن الإسلام هو دين الحق، فعشان يصرفون الناس عن الحق اختاروا أشياء وشبه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لو مستحيل لو بين الإسلام للناس والله يدخلون فيه الناس كلهم إلا ما شاء الله عز وجل. فقام قلت له بعلمك الآن قضية، قضية ضد الإسلام، العالم قاعد يصرفونكم عن الإسلام وأنت سمعت الآن الإجابات، إيش رأيك؟ قال والله إني مضحوك علي إلى اليوم. قلت له أبعطيك أشياء تعلمك أن قضية ضد الإسلام ليست ضد الأفعال. تكفى ركز في كلمتين دي، ضد الإسلام ليس ضد الأفعال. الآن قلت له تعرف النونز؟ تعرفون النونز يا جماعة؟ النون وشي؟ الراهبات اللي في الكنيسة كيف تطلع؟ شورت وشعرها مفتوح ولا شلون؟ كيف تطلع؟ شفتوها يا جماعة ولا شلون؟ كذا ما تشوف شيء، تمشي ولا يبين منها ظفر. قلت لها ايش رايك فيها؟ لما يتكلموا عنها طبعا في الجرائد والمجلات هناك يقابلوا معها شيز تاف، يعني هذه ما انبليفبل، هذه ما ما ما تصدق، امرأة قاعدة تطبق حياتها وضحت لدينها، وا وا وا بالضبط زي كتابة العلمانيين ذبحوا اليوم يطلعون أحدها، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قلت له طيب إذا المسلمة تحجبت إيش يقول عنها الإعلام؟ كيف عايشة دي محقق شو كيف بالله عايشة كيف تنفس؟ ها سبحان الله الفعل نفسه، لكن لما جد ضد الإسلام ها تكلموا، يعني قال الله عز وجل بألسنتهم سبحانه جل في علاه لا إله إلا الله. نسيت الآية، أنسيت الآية، لكن

أمنيات لا يعلمها إلا أنت. اللهم لا تفرقنا من مكاننا هذا وفي صدر أحد منا أمنية هي لك رضا وله فيها صلاح إلا كتبت يا ربي قضاءها قبل أن ينفضوا من مجلسهم هذا. إن ذلك عليك يسير وإنك بالإجابة جدير وإنك على هذا كله لقدير. وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمها الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير وأسف الإطالة. جزا الله فضيلة الدكتور عبد المحسن الأحمد خير الجزاء على ما تفضل به، ونسأل مولا جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، وأن يجعل لما قاله آذانا صاغية وقلوبا واعية. ونذكركم أحبتنا في الله بأنه سيكون لفضيلة الدكتور خاطرة في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في جنوب السرة بعد صلاة العشاء بإذن الله. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.